المقيم يوم ولا يوم ولا يمسح يوم ولا ليلة والمسافر ثلاثة أيام لا ليهن. عندنا الآن تعارض في أمرين، هو حالة كونه مسافر وقد تلبس للمسح حاضرا، فهل نغلب السفر على حالته أم نغلب الحضر؟ وذلك المذهب والراجح الصحيح من ذلك أنه يغلب الحضر على السفر، فيمسح مسح المقيم بما بقي من المدة. قل مثلا قد مسح ست ساعات فيبقى له أكثر من 15 ساعة أو 15 ساعة 18 ساعة يمسح باقي هذا اليوم، لأن هو المباح له أن يمسح يوما وليلة. فنقول امضي في المسح إلى أن تنقضي المدة يوما وليلة يوما وليلة، ثم بعد ذلك لا تمسح. فغلبنا الحاضر على المبيح، وهذه نواحي كلها نواحي نظرية. لما فعلنا ذلك ولما غلبنا الحاضر على المبيح؟ لأمور كثيرة. أولا قد تلبس بالعبادة بالحضر فيتمها حضرا، وأيضا فإذا تعارض الحاضر الحضر مع السفر فإن الحضر حظ وإن السفر إباحة، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر عند عدد الإمكان الجمعي، وهنا لا يمكن أن نقدم الحاضر والحاضر هو المقيم، لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مسح لك، لا يصح لك المسح، فهذا حاضر والسفر يبيح له، يقول يبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والثالثة هو والرجح الثالث في ذلك لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها، ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل، هذا هو الأصل الحنيفي وإتمام ما شرعه أو ما فرضه الشرع في الحضر، وقد تلبس بها حضرا. هذه الصورة الثانية. فالراجح أنه مسح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مسح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الضيف ولا يمسح مسافرا. الحالة الثالثة كان مسافرا وجد به، أو الصورة الثالثة كان مسافرا وجد به السفر فمسح وجد به الضيف فمسح مسافرا ثم قدم على مكانه فأصبح في الحضر، فهل يتم مسافرا أم يتم على الحضر؟ إذا قلنا المسألة دائرة على التلبس بالعبادة فقط نقول يتم مسافرا، لأنه قد تلبس بالعبادة وهو على سفر حالة كونه مسافرا. فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المسح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة والحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول، تعارض مبيح مع حاضر، الحضر حاضر والخبر مبيح بالضبط من الحاضر على المبيح، وهذا الراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مستوردة عند علمائنا، قال أبو إسحاق المروزي قال إذا توضأ واجتمع الطهارة ولبس الخبز ثم مسح عليه مقيما مسح على اليمنى ولم يمسح على اليسرى وبقيت اليسرى حتى جد في الثاني مسافرا فمسح على اليسرى، هذه الصوره الاخيره صوره مشكله. قد تلبس اول العباده، ما نقول تلبس بالعباده بعد مسح في الحضر مقيما الرجل اليمنى ومسح في السفر الرجل اليسرى فتقاسما، فهل نقول له أتمم مقيما أم أتمم مسافرا؟ أم نقدم المسألة ونقول يمسح بقسمة عدل اليوم والنصف، يوم المقيم مع نصف يوم من السفر فيكون يوم وأخوانه؟ فالصحيح في ذلك لأنه قد تلبس بالعبادة بنفس الرجل، يعني مسح على الخف الأول على الرجل اليمنى، فهل نقول بذلك؟ الصحيح في هذه المسألة الذي رجعه أبو إسحاق، لا الصحيح الذي رجعه أبو إسحاق وهو جهاز النجف كما قلنا، الذي رجعه أبو إسحاق قال يمسح مسافرا لأن العبرة بالانتهاء لا بالابتداء. هذه القاعدة قاعدة أبو الحق وقد رجحها كثير من المذهب، قالوا العبرة بالانتهاء لا بالابتداء. لقد ابتدى المدح مقيما وانتهى مسافرا، فنقول العبرة بالانتهاء فالجن مادحا مسافرا. والصحيح في المذهب والمعتمد هو أنه يغلب الحاكم على المبيح حتى وإن كان قد انتهى في مدحه بالسفر، فإنه يمسح مقيما حاضرا لا مسافرا، يمسح يوما وليلا. يبقى لنا أن صاحب المدح الناجح هذا من الشروط التي لابد أن تتوفر في الخطف الذي يمسح عليه. قد بينا الشرط الأول الأسبوع الماضي أن يمتلئ مكتبهما بعد كمال الطهارة، وما عندنا فيه وما هو المؤاخذ على قول الباطن كمال الطهارة. الشرط الثاني الذي اشترطه المصنف الباطن قال أن يكون سافرا من الوقت من محل رفض الفرد من القدمين، يعني الشرط في الخطف حتى يقبل المدح فيه حتى يصح المدح عليه أن يكون سافرا لمحل الفرد. الشروط التي اشترطها العلماء لذلك ليست من كيفين وليست من بلاد أفكارين، هم ينظرون إلى الخطف الذي كان على عهد المسلم وينظرون إلى القواعد والأصول التي جعلت التي من أجلها الشرع رخص في المدح بالنسبة للخطف. فترى أن يشترطون أن يكون نادرا المحل وأن يكون يستطيع المرء أن يمشي عليه، ويستطيع المرء أن يمشي عليه هذا الشرط. من أجل هذا الدين نظروا فوجدوا بأن الشرع يعلم أن المسافر يذهب ويجيء ويتردد والمشقة عليه أكثر، فرأوا أن الخف خف له نعلة والخف يستطاع المشي عليه، فلذلك قالوا بالشرط الصحيح في الرخصة بهذه أنهم يحتاجون إلى مثل هذه الخفاف حتى يعني يستطيعون استعمالها، فرخص الشرع لهم في المدح عليه. فلذلك هذه الشروط مستنبطة من أصول وقواعد. ما الحكمة؟ ما الدليل في ترخيص الشرع للمسافر أن يلبس الخفاف ويمسح عليها؟ لأنه سيلبس الخف ولا يستطيع خلعه ويتردد عليه ويسيق، لأنه قد استحكم في محل الفرد فلا يستطيع خلعه، ولذلك المشقة تجري التيسير. يبقى ده الشرط الأول في الخف أن يكون سافرا لمحل الفرد، وقولي سافرا أو قول المنزل سافرا لمحل الفرد أن يغطي الكعبين، والكعبان العظمان الناسيان ده الكعب الذي في الخلف العنقود، فيغطي الكعبين، فإن غطى الكعبين فيقضي أنه قد سافر محل الفرد. هذا الشرط الأول. ويتفرع على هذا الشرط مسائل كثيرة، منها المسح على النفائس والمسح على الخرق والمسح على الجوارب والمسح أيضا على الخفاف المخرقة. فنقول إن كان الشرط الأول أن يكون الخف نادرا لمحل الفرد، فإن كان مخرقا فهل يصح مقطوعا، يعني مقطوعا في الظاهر أو في الباطن، فهل يصح المسح عليه أم لا؟ نقول هناك صور للخرق، هناك صور للقطع. الصورة الأولى أن يكون الخرق فوق محل الفرد. يعني إيش فوق محل الفرد؟ يعني فوق الكعبين. فإن كان الخرق وحتى ظهر قطرة الرجل، يظهر شعر الرجل، حتى لو ظهرت الرجل، طالما الخرق فوق محل غسل الفرد، فوق الفرد، محل الذي يغسل، فإننا نقول المدح قولا واحدا في المذهب يصح وليس فيه سنة شيء. الحالة الثانية أن يكون مخرقا من الظهر في محل الفرد، يعني تحت الكعبين، أو قل الخف مخرق من جهة الأصابع فتظهر الأصابع، أو مخرق من جهة الكعبين فتظهر أو يظهر الكعبان، أو عند باطن الرجل مخرقا بالباطن الداخل ففيه خرق يظهر محل الفرد. العلماء لما ينظرون إلى مسألة الخرق ومحل الفرد لأن الخرق يظهر جزءا من العضو الذي الفرد عليه أن يغسله، فإذا ظهر هذا العضو أو ظهر جزء من هذا العضو وجب غسله، لأن الله تعالى قال تصريحا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الأقل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. فما ظهر من الريش فحكمه غسل غسل أعضاء. لذلك هم يشترطون أن يكون ساترا للمحل. فإن كان مخرطا فوجهان في المذهب إن كان الخرق في ظاهر الخف. فأما قولان في المذهب فأما القديم هو غير معتمد، فأما القديم يطح المسح عليه. هنا لأن الخرق الذي في الظاهر يكون تابعا للأصل الظاهر والباطن، فإن كان الخرق في الظاهر فهو مما يغتفر، فهو مما يغتفر يتم يغتفر، ولا سيما أن روح الشريعة على التكفير، والأصل في ذلك أن المشقة تجد التكفير. فقالوا في القديم يصح المسح عليه وإن كان الخرق في الظاهر وظهر جزء من محل الفرق. القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد أنه حتى وإن كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه. قالوا الخف الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرق لا يصح المسح عليه، وهذا هو المعتمد. لأن الأفضل سنلتجئ في ذلك إلى غسل إلى الأصل وبدنه ونجمع بينهم إلى أن يبقى محل الفرق الظاهر ويمسح على الخفي، فنجمع بين الأصل والبدن وليس له ضوابط في الشرع. فلا يصح الجمع بين الأصل والبدن الغسل والمسح. الرابع الصحيح في ذلك الذي تتهم معه الأدلة أن أصل الرخصة التيسير، وأصل الرخصة جلب التيسير مع المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع فيصح أن نقول يصح المسح على الخف وإن كان مخرقا، وإن ظهر جزء من محل الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، فأطلق والإطلاق لو كان هناك شروط وقيود لابد أن كان يبينها بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخف إن كان فيه فتحة إن كان فيه خرق كيوم ظهر محل الفرق فلا تمسحه لبين، فلما لم يبين وسكت الشرع عن ذلك سكت رحمة بالعباد، فيبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه. ولذلك نقول يصح بعد ذلك المسح وإن كان مخرقا. أما الشبهة التي أتوا بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين الأصل والبدن فلها مباحث في الشرع، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ثم مسح على العمامة، فجمع بين مسح الرأس وبين المسح على العمامة. وأيضا بالاتفاق كما سنبين في الجبائر إن كانت الجبيرة لمنتصف إن كانت الجبيرة لم تصل إلى المنفق فيمسح على الجزء الذي فيه الجبيرة ويغسل باقي اليد، فهنا يكون قد جمع بين الأخ والبدن. فالنظائر في الشرع موجودة ولا يصح أن يعني نعطل رخصة الرخص والشرع بمسألة بمسألة أو شبهة مثل هذه الشبهة ونظائرها في الشرع موجودة. إذن الخف المخرق يصح للإنسان أن يمسح عليه. تبقى لنا المسألة على الشقاق أو قل على النفاذ. هم المذهب قول واحد المعتمد فيه النفاذ لا يجوز بحد من الأحوال مسح الخف على المسح عليها ولا يصح هذه الاستعارة. فمن صلى بمسح الشاش مثلا رجل جرح والشاش عنده على جزئية من قدمه ومسح وصلى عندنا في المذهب الصلاة لا تصح لأن الطهارة لم تتم. لما؟ لأن اللفاف ليس بخفاف لا يستطيع المشي عليها إفراجا استقلالا، وأيضا ليست تأثيرا لمحل الفرق. وهذا هو يعني كلام جماهير أهل العلم، لكن حقا الشرع شرع لابد أن ندور مع السنة حيث ظهرت. والعلم قال الله قال رسوله، وإن كانت تفريعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قولية ليست بالهينة، لكن دين الله للعلم يؤخذ من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من فهم صحابة رسول الله لفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام. لغزوة ذات الرقاع، لما سميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم كانوا يرقون النفائف على أرجلهم وكانوا حفاة لا يجدون نعالا يعتمدون عليه. فكانوا يرفون اللفائف وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على هذه وإن كان من هذا الوطاء، من هذا الخبز، يعني يبتدي خبز زجاجة كما مثلوا له، فإن ابتدى خبز زجاجة فمحل الفرد يظهر، فهل لنا أن نمسح عنه؟ لا يقال بأن الإنسان لو ابتدى إزارا من زجاج وقام الفرد بطلت بطلة ولا تطح فعنه غطى المحل ستر العورة، نقول لكن العورة قد انكشفت من خلف الزجاج. أما بالنسبة للمسح ستر العورة ويجب ستر العورة وتغطية العورة، أما بالنسبة للرش فلا يجب غطاوة بل إظهارها أكثر، والغالب على فعل السلف. فإذا قلنا بالنسبة لمحل الفرد الرش الأمر فيها المسح فقط لا أن يغطيها، فلو ابتدى أو لبس خفة زجاجية يستطيع أن يمشي عليه دون أن ينكسر، فله أن يمسح. ولا تضحكون من هذه الفروضات أو التفريعات، هذه التفريعات هي رياضة العقل، وهذه التي تفرق فقيه عن فقيه، وكثير من الناس عندهم هذه الأحوال ونحن نعيش فيها. يعني إذا كان الرجل يلبس شيئا في خفيه الطبيب جعله يرتديه من أجل ضبط مثلا العروق وضبط العظام ولا تكون إلا من زجاج، فسيفتقر إلى الحكم في هذه الفتوى، هل يمسح على الزجاج أم لا يمسح على الزجاج؟ لا سيما وأن حال الفرد قد ظهر، فالصحيح إذا استطاع المشي عليه صح أن يمسح عليه لأنه لا يجد غطاء محل الفرد. الثالث، إذا أتى بساتر من محل الفرد لكنه من حديث، وحديث صواب كما يقولون حديث ثقيل شديد، فالمذهب أنه لا يصح المسح عليه، لما؟ لأنه لا يستطيع أن يسير على هذا الخف الثقيل هذا، لا يكون مركبا له، لا يكون نعلا له، لا يستطيع أن يحركه، فلذلك قالوا لا يصح المسح لأنه لا يستطيع المشي عليه. يبقى لنا أجزاء ثلاثة، الجزء الأول منها المسح على الفروق، ثم الكلام على المستحاضة الذي به ثلاث بول، هل له أن يمسح أم لا؟ والكلام بعد ذلك ختاما على المسح على الكبائر. المسح على الجرموق، ما هو الجرموق أولا؟ الجرموق خفتان، خف سحلي وخف علوي، خف باطن وخف ظاهر، هذا معنى الجرموق. الجرموق خفتان، خف أسفل وخف أعلى، ويكون الخف الأسفل مخيطا بالخف الأعلى، فإن كان مخيطا بالخف الأعلى فهذا يصير خفا واحدا، فالخفان يصيران خفا واحدا، ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف، أن يلبسهما على طهارة كاملة، ويمسح يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلا يليهن، هذا إن كان مخيطا بالخف الأعلى. أما إذا كان خفا أوليا من شدة البرد أراد لا يستطيع أن يتحمل فلبس الخف الأول إذا انطرق عليه، فلبس الخف الثاني للتدفئة، وما كان مخيطين كان منفصلين فما الحكم؟ نقول كما قال علماء هنا لا أحوال، أن نقول الخف الأول ينزل منزلة الريش، الخف الأسفل الباطن ينزل منزلة الريش، والخف الثاني ينزل منزلة الخف، فإذا نزل منزلة الخف فنقول إن لبس الخف لبس الخفين على طهارة كاملة وأحدث مرض المسح له أن يمسح على الخف الأعلى ويصلي الصلاة يوما وليلة بالمسح. وإذا لبس الخف الباطني أسفل على طهارة ثم انتقد في الطهارة ثم لبس الخف الأعلى على الرايح ليس له أن يمسح على الخف الأعلى، لأنه لم يلبس الخف الأعلى طهارة كاملة، لأننا قلنا الخف الأسفل كالشراب والنعل، تخيل أنها شراب ونعل وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجوربين وعلى النعلين، فنقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة، لأن الحدث الذي حدث منه قلنا أن الخف الأسفل ينزل من زيت الوش فإذا أحدث ولم يتطهر مرة ثانية ثم بعد ذلك لبس الخطة فالنساء على غير طهارة أو لبسه على غير طهارة فلا يصح المسح. الحالة الثانية أو الصور الثانية في مسألة الجروح أن يكون الخف الأسفل مخرق مقطع، فإن كان مخرقا مقطعا والصحيح والأعلى هو الصحيح فإننا نجعل أن المخرق الذي في الأسفل كان السبب رجل مجروح الرجل فوضع شاش على رجله هذه لباب هذا الخف الأسفل نجعله من الإسفل والخف الأعلى هو الخف. فمن بلد يشترطون على النساء أن تكون على طهارة، يعني لو جرح وأراد أن يجمد الجراح ويجعل تفاهم عليها لابد أن يتوضا أولا ويجعل عليها تفاهم ثم يزيد الخف الأعلى على طهارة ثم يمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا. أما الحالة الثانية إن كان الأسفل هو الصحيح والخف الأعلى هو المخرق فإننا نقول قولا واحدا في اللبن لا يصح المسح على الأعلى. فإذا أسفل المؤذن وجاء وأقبل في الصلاة وغير الصلاة بركة الخفين الأعلى مخرق والأسفل غير المخرق نقول له لا تمسح على الأعلى امسح على الأسفل. لماذا؟ لأن الأعلى ظهر منه محل الفرد فهو ينفذ إليه الماء فلا يصح عن تقطير تقطير بيت الأسفل. وإن كنا نقول بأن المسح يصح على الراجح لكن على أن نبين مثلا إذا كان الأعلى مخرقا نرجع إلى التقطير الأسفل كالرش والمخرق بالنسبة للرش إن ظهر محل الفرد لا يصح المسح. لماذا؟ لأنه سينفذ إليه الماء. يبقى لنا الكلام على على الجميلة الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الجميلة وأحيانا الجميلة ثم نستخدم على الجميلة. وأيضا مسألة المرأة المستحاضة أو المرأة التي لها فيها جلس بول أو رجل لديه جلس بول إن كان هذا رجل أو امتلاز ريح فإن كان هذا رجل قد لبس الشراب أو الجمر الذي من الصورة التي تصورون الآن عند الشراب فأنه أن يمسح عليه الآن هذا الذي سنفصله الأسبوع القادم وجه لوجه والسميح بن عمر وان كنت قد تصدرت ويعلم ربي جل في علاه تقصيري هذا واعطاني هذا الاسباب على الهاتف لمصالح شرعيه شتى وعده لكني لا انقطع عن درس الا ان اقول فسامحوني واستغفر الله على تقصيري في حق اخواني.